باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، من اتخاذهم أربابا من دون الله أي آلهة، فيكون في قلوب مطيعيهم تأليههم، ويكون في قلوب مطيعيهم تأليههم. ويلحق بالعلماء والأمراء سائر المعظمين من الخلق، ويلحق بالأمراء بالعلماء والأمراء سائر المعظمين من الخلق. واقتصر المصنف على ذكر هذين الصنفين لماذا؟ هو الغالب. لماذا يقع غالبا عليهم؟ لأن هذين الصنفين هما المخصوصان بالتعظيم في الشرع، لأن هذين الصنفين هما المخصوصان بالتعظيم في الشرع، فأعظم من جعلت له رتبة شرعية ليست لغيره هم العلماء والأمراء، فالعلماء إليهم المرجع في الفتيا والعلم، والأمراء إليهم المرجع في السلطان والحكم. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أطيعوا فيه، مع اعتقاد صحة ما أطيعوا فيه وجعله دينا، وجعله دينا، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحة ذلك، مع عدم اعتقاد صحة ذلك ولا جعله دينا، ولا جعله دينا، وإنما وافقهم العبد لشبهة أو شهوة، وإنما وافقهم العبد لشبهة أو شهوة، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. مثال: لو أن أميرا أو عالما قال بحل الخمر وأن الخمر حلال، فوافقه من الناس من وافقه وقال هذا هو الصحيح وتحريم الخمر لا دليل عليه، وإنما جاء ذم شرب الخمر، وإنما جاء ذم شرب الخمر وليس من الأدلة ما هو ظاهر قطعي في ذلك، فهذا من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ من الأكبر، من الأكبر. لكن لو في المثال الثاني وافقه على شربه وأن هذا الأمير أو العالم يقول بحل الخمر، وهذا الموافق له في شرب الخمر يعتقد بطلان ذلك المعظم ولكن لشهوة أو شبهة وافقه، فهو يعتقد أن الخمر حرام لكن وافق في شربها، فهذا شرك أصغر. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث رواه أحمد فعزاه إليه إسنادا ومتنا ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته وإسناده صحيح، وكأنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد وهو كتاب مفقود والحديث مروي في مسند أحمد بلفظ قريب من هذا أما اللفظ المذكور فهذا موجود في بعض كتب الإمام أحمد، فإن ابن تيمية الحفيد رحمه الله قال في جواب له: قال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ثم ذكر هذا اللفظ، فهو في كتاب من كتب الإمام أحمد أشبه شيء أنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم لمعارضتكم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا كان العذاب مستحقا في مثل هذا فإن معارضته صلى الله عليه وسلم بأقوال من لا يعول عليه أولى بشدة الوعيد في حصول العذاب من الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وذكره المصنف في ضمن كلام الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيره ورواه عن الإمام أحمد باللفظ المذكور ابن بطة في الإبانة الكبرى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وعيدا لمن خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متوعد بأحد أمرين: الأول العذاب الفتنة وفسرها الإمام أحمد بالشرك والثاني العذاب الأليم والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. الحديث رواه أحمد والترمذي وفي إسناده ضعف، وله شواهد يحتمل بها التحسين، وقد حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فتلك عبادتهم بعد ذكر تحريمهم ما أحل الله وتحليلهم ما حرم الله، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من عبادتهم أي من تأليههم، وهذا كما تقدم يكون تارة